انتهينا من المصادر التشريع الأربعة أو أدلة الأحكام الأربعة وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هناك الآن إلى مصدر من المصادر وهو أقوال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليه. والسؤال هل أقوال الصحابة هو مصدر من مصادر التشريع ودليل من أدلة الأحكام أم لا؟ أولا لا شك أن الله تبارك وتعالى تعبدنا بكلامه وكلام رسوله فقط، فالخطاب التكليفي لا شك أنه هو الصدر عن الله تبارك وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا أن الخطاب الصدر عن الرسول خطاب التكليف إنما هو في الحقيقة يعني صادر عن الله تبارك وتعالى، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وذلك أن النبي لا يأمر ولا يحل ولا يحرم من عند نفسه صلوات الله وسلامه عليه، بل إن كلامه في التشريع هو وحي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه، وأيما اجتهاد اجتهده فإن الله تبارك وتعالى لا يقر على باطل. ولذلك يعني كان هناك أصل الأصول في أصول الفقه هو أن الحاكم هو الله سبحانه وتعالى، فالحاكم في أمر العباد الله جل وعلا، والرسول مبلغ عن الله جل وعلا، فالله لم يتعبدنا إلا بكلامه ثم بكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. بعد كلام الله وكلام الرسول ليس قول أحد حجة قاطعة في الدين ولا مصدر من مصادر التشريع بمعنى أنه حجة قاطعة في الدين، هذا ينبغي أن يعلم تماما. يبقى أقوال الصحابة، هناك أمور أقوال الصحابة يعني إذا قسمناها يعني نجد أنها يعني حوالي ست أنحاء على ست درجات. الدرجة الأولى ما أجمعوا عليه فهذا لا يجوز خلافه، هذا أول أمر، ما أجمع الصحابة فيه على أمر لا يجوز خلافه وهو حجة في الدين، وهذه الحجة هي راجعة إلى الله تبارك وتعالى، لأن هذه منة من الله عز وجل أنه عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة، كما قال النبي لا تجتمع أمتي على ضلالة، وقد قال تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. فجعل الله سبيل المؤمنين يعني مرضي عنده، وأن ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، هذا رحمة من الله بهذه الأمة، إن هذه الأمة لا يمكن أن تتفق كلمتها كلها على ضلال، فإذا اتفقت الكلمة وكلهم قالوا برأي واحد في قضية ما لا بد أن يكون هذا حق، فهذه نوع من العصمة وهذه عصمة من الله سبحانه وتعالى. فما أجمعوا عليه فهذا لا شك أن أصحاب النبي إذا أجمعوا على قول فإنه لا يجوز لأحد خلاف، هذا أمر وهو راجع إلى الله تبارك وتعالى، لأنه قلنا أن هذه رحمة من الله تبارك وتعالى في هذه الأمة أنها لا تجتمع على ضلالة، مثلا إهمال فريضة إهمالا كليا، أن تقول في الدين قولا باطلا فتجتمع عليه، وهذه من خصوصية هذه الأمة، بعكس مثلا أهل الكتاب فإنهم كانوا أحيانا يطبقون على ضلالة، يكون كل علماؤهم وكل الأمة تقول بقول باطل ويجمعون عليه ولا يعني يوجد مخالف لهم، فهذا كان في الأمم السابقة لكنه لا يكون في هذه الأمة. على كل حال نقرأ هنا، ويعني هذه ست مراتب سنأتي يعني إليها واحدة واحدة. الدليل الخامس من أدلة الأحكام هو أقوال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم. أقوال الصحابة تنقسم بحسب الاستدلال بها إلى أقسام. القسم الأول ما أجمعوا جميعا عليه ونقل نقلا صريحا عنهم، ومعنى النقل الصريح إن صرحوا به، يعني صرحوا به قالوه، وهذا هو الإجماع القولي، وهذا هو الإجماع الحقيقي، لأن الإجماع الحقيقي الإجماع الذي فيه تصريح وليس اللي فيه سكوت للبعض وكلام من البعض أو تصريح من البعض. ولا شك أن هذا دليل عظيم من أدلة الدين لا يجوز مخالفته البتة، وقد شرحنا هذا في باب الإجماع، هذا طبعا دليل من الأدلة الإجماع قد انتهى. الأمر الثاني ما سنه الخلفاء الراشدون المهديون ودرجت عليه الأمة، وهذا في عامته يشبه الإجماع السابق، وذلك لما ثبت من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم أو عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا حديث يوصي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عصمة من الفتنة. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فعطف على وجوب اتباع سنته سنة خلفائه الراشدين المهديين. وقد اتفقت الأمة على أن الخلفاء الراشدين المهديين الذين لم يغيروا هم أربعة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، وأن هؤلاء كانوا على الهدى المبين، ولذلك ما سنوه للأمة فهو سنة يجب أخذه، فسنة الراشدين واجبة الاتباع. فهذا الحديث نص في وجوب التزام سنة الخلفاء الراشدين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كنظام الولاية، فقد أجمعوا لأنه لابد أن يكون للأمة إمام، ما تركوا الإمامة. أول شيء فعلوه، ماذا فعل الصحابة بعد وفاة النبي وقبل ما يدفنوه؟ يجتمعوا على رجل واحد، يجتمعوا على رجل ويبايعوه، فكان هذا أول أمر أجمعوا واتفقوا عليه. لذلك نقول إن ولاية الدين وخلافة النبوة واجبة بالإجماع، إجماع الصحابة أنهم اتفقوا كلهم على هذا، ولم يقل أحد منهم إنه يجب أن يعبد كل منا الله تبارك وتعالى يعني وحده، وأن يسير كل منا في اتجاه، وأن نعيش في مجتمعاتنا كما نعيش، بل اتفقوا لابد أن يجتمعوا على رجل منهم حتى قبل أن يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم، فعقدوا عقد الولاية قبل دفن النبي صلوات الله وسلامه عليه. الولاية والخلافة وتدوين الدواوين هذا في عهد عمر بن الخطاب، دونوا الدواوين كتبوها اللي هي ما كتابة أسماء المسلمين كلهم، وحطوا الديوان ديوان المسلمين، رتبه يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على طريق تنازلي، فكتب أول آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كبار المهاجرين، ثم الأنصار، وهكذا ثم أبنائهم، وهكذا أراهم، حتى يكون لكل إنسان يعني معروف، وكل إنسان له يعني نصيبه في فيء المسلمين. وسياسة الأمة، فلهم سياسة معينة في الأمة معروفة، وهي مثلا مشورة، ضمن الشورى ما كانوا يقطعون أمر إلا بمشورة، وهذا طبعا راجع إلى قول الله عز وجل: وشورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. وكان لهم نظام في الشورى أنهم يشاوروا مثلا كبار السن والفقهاء ومشيخة قريش، فكان لهم سياسة معينة. نظام الحرب اللي وضعوه طبعا يعني استحدثهم بعض الأنظمة في الحرب، وهو أنه يعني الخليفة لا يزج به في يعني أتون الحروب، وإنما يبقى يخرج أحيانا ويبقى أحيانا، خوفا على تغيظ الأمم عليه. وهذا طبعا كان النبي يخرج بنفسه، والنبي ما كان يريد أن يتخلف خلافة سرية قط، لكن كان في عصمة يعني عصمة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله قد عصمه أن يتمكن منه الكفار حتى يبلغ رسالة ربه، كما قال تبارك وتعالى: إنا كفيناك المستهزئين. لكن في لما جاء أبو بكر أراد أن يخرج في حرب المرتدين، مسك بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بلجام فرسه، وقال له: يعني أبقي لنا على نفسك، يعني إنك إذا خرجت و يعني قتلت الأمة تلاقي يعني مشكلة كبيرة، وهي مشكلة التفرق والفرقة، والآن هي في عهد فرقة، فأرجعوه المسلمين وألزموه بالبقاء في المدينة وألا يخرج بنفسه كما كان يخرج الرسول بنفسه. ثم في عهد عمر كذلك ألزموه بأنه ما يخرج يعني بنفسه ليقاتل الكفار، وبالتالي بدأ يعني الخلفاء هم يرسلون الجيوش. نظام الحرب، شروط الصلح، وشروط الصلح طبعا شروط كثيرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني وإن أنت استنزلت أهل حصن فأرادوا لك أن ينزلوك على حكم الله وحكم رسوله فلا تنزلهم على حكم الله وحكم رسوله ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. قال لهم شروط كثيرة، وقد عقدوا أنواع عظيمة جدا كثيرة من الصلح، ومن أشهر ما عقدوه من الصلح الصلح الذي عقده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع بطريق بيت المقدس. فهذه شروط عظيمة جدا، هي الشروط العمرية التي أخذت على نصارى الشام، فهذه يعني ثوابت لا بد للمسلمين أن يأتسوا بها وأن يعملوا بها. جمع المصحف قد جمعوا أولا في عهد أبو بكر الصديق وبقي مجموعا في عهد عمر، ثم لما كان في عهد عثمان كتب وألغي ما سوى قراءة قريش فقط، وأجمع المسلمون على هذا، أجمع المسلمون على أن يقرأوا القرآن على حرف واحد، وقد كان على سبعة أحرف، وكانت هناك خلافات كثيرة في القراءة، فحسما لمادة الخلاف جمعوا على حرف واحد اللي هو توحيد القراءة. ونحو هذا مما سنه الخلفاء الراشدين، سنوا أشياء كثيرة للأمة، هذه يجب أن تكون واجبة الاتباع. هذه المرتبة الثانية من مراتب أقوال الصحابة. المرتبة الثالثة ما نقل عن بعضهم وسكت عنه الباقون. في قد ينقل عن بعضهم مثلا قول والباقون يعني يسكتون عنه، ولم ينقل عن أحد منهم خلافه. إذا ما نقل عن أحد خلاف يعني هذا القول الذي صرح به بعضهم، وهذا إجماع سكوتي، وهو يأتي من حيث المرتبة بعد الإجماع القولي السابق. الأمر الرابع تفسير الصحابي للقرآن والحديث. القرآن والحديث فسره الصحابة، وخاصة في أبواب الاعتقادات وكذلك في أبواب العمل. ولا شك أن الصحابة كانوا أعلم الأمة بمراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم لأسباب كثيرة اجتمعت لهم لم تجتمع لغيرهم من يعني أجيال الأمة. أول شيء فقههم وعلمهم بالعربي، هذا واحد. كذلك معرفتهم بأسباب النزول، كان القرآن يتنزل وهم موجودون، فعارفين الآية دي نزلت في من، وهذه الآية نزلت فين، وهذه الآية نزلت في من، وهذه الآية نزلت في من. وسبب النزول يفسر معنى الآية. الأمر الآخر كان النبي يشرح لهم ويبين لهم، فوجدوا الشرح من النبي سواء كان شرح قولي أو شرح بياني عملي، هذه ناحية. ناحية ثانية كانوا ناس تربوا في مدرسة النبوة على عين النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن ينزل وكل منهم على وجه أن ينزل فيه قرآن، فكانوا في حالة يقظة دائمة، وهذا ما تأتى لغيرهم، ما تأتى لأحد. يعني كان الشخص اللي مع الرسول يخاف أنه يعمل مخالفة ينزل القرآن يفضحه، فلذلك كانوا على ترقب دائم وعلى خوف وجل، فهذا ما حصل لغيرهم. ثم النبي يعلمهم ويربيهم ويعرف يعني مداخلهم ومخارجهم ويربيهم على عينه صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الأمور التي اجتمعت لهم لم تجتمع لغيرهم، لذلك كانوا هم أعلم بمراد الله تبارك وتعالى، وكذلك أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس كذلك بالعربية التي نزل بها القرآن وتكلم بها رسول الله. فتفسيرهم للقرآن والحديث هو التفسير الصحيح الذي يجب تقديمه على غيره، يجب تقديم تفسيرهم لكتاب الله ولحديث النبي، ولا يعارض تفسيرهم بتفسير أحد ولا بقول أحد. إذا عارضوا لازم أن يقدم قولهم في بيان كلام الله وكلام النبي على قول كل أحد لهذه الاعتبارات التي هي. ثم لشهادة الله أزم الله عدلهم والرسول عدلهم، وتعديل الله لهم في آيات كثيرة جدا من القرآن، أثنى الله عليهم وعلى دينهم وعلى أمانتهم وعلى جهادهم. من ذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فقول الله ليغيظ بهم الكفار يعني الله أن الله أنشأهم ورباهم على عينه حتى يغيظ الكفار بهم. ولذلك قال السلف: كل من كره الصحابة فهو كافر، لأن الله قال ليغيظ بهم الكفار، فالذي يغتاظ من الصحابة لا شك أنه يكفر. فآية الإيمان يحب الأنصار، وآية النفاق يحب الأنصار. كذلك كانوا على يعني كخامة ومعدن أطيب معدن، كما قال النبي خير الناس قرني، وقال النبي إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، فأخذوا من القرآن وأخذوا من السنة. يعني كان الشخص مجبول على الأمانة، ناس عندهم أمانة، ولما جاءهم القرآن أخذوا من القرآن وأخذوا من السنة استفادوا، مثل الأرض الطيبة. ثم أخبر النبي أنه في آخر الزمان تنتهي الأمانة، يصير الناس عندهم دين بس ما عنده أمانة، يعلم الدين بس ما عنده أمانة. يقول ثم ينام الرجل النومة فتنزع الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل الوكت كجمر دحرجته على رجلك فتراه منتبرا وليس فيه شيء. يقول أثر الأمانة في القلب يصير مثل نفط، تنفيط الجلد من النار، لما تيجي النار على هذه يقوم تنفط هذه الجلد تعلو وما فيها شيء، فيها يصير كأنها مكانها فارغ مع أحد الأمان. يقول فيصبح الناس يتحدثون أن في بني فلان رجلا أمينا، يصبح الأمانة نادرة في الناس، فهذا غير نوعية الناس في القرون المتأخرة، غير نوعيتهم، غير نوعيتهم يعني في وقت النبي خير الناس قرني. وسئل النبي من أكرم الناس؟ قال الرسول الناس معادن، كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فاللي كانوا في الجاهلية أهل أمانة من الأساس، حتى وهم على غير دين، لكن أهل أمانة وأهل شجاعة وأهل صدق وأهل وفاء بالعهد، وهذا كان فيه، كان في العرب، هذا ناس عندهم أمانة، تأمنوا على مالك على عرضك ما يخونوا، خلاص ما دام بيده، يفي بالعهد، شجاع، عنده نجدة، عنده مروءة. فهؤلاء لما جاهم الدين طبعا زادهم حسنا وقوم أخلاقهم وصارت في الطريق الصحيح. لكن إذا ناس في الأساس ما عندهم أخلاق، مثل هش، يعني هو من أهل الجبن، من أهل الخساسة، ومن أهل الدناء، ومن أهل كذا، هذا لما يجيه الدين طبعا يحسن في سلوكه وأخلاقه، لكن البنية نفسها الطينة ضعيفة. الرسول يقول الناس معادن، كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه. ولذلك لما وصف ابن سعود الصحابة قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر الناس قلوبا. والقلب هو محل الإيمان، وهو إذا صلح صلح الجسد كله. فالبر بر القلب أبر الناس قلوبا وأعمقهم علما. في العلم كذلك متعمقين، لأنهم علموا من الكتاب والسنة والرسول يعلمهم، وأقلهم تكلفا، ما في تكلف. تجد إنسان عنده علم كثير وهو في مهنته وفي حاله وفي كذا، دون ألقاب كثيرة، فضيلة الشيخ وفضيلة كذا وشهادات وكذا، لا، تجده من أهل الإيمان الراسخ والعلم الكامل وهو في مهنته، في فلاحته، في جزارته، في عمله، في كذا، فأقل الناس تكلفا. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالتكلف والحذلقة وكذا جاءت فيما بعدهم، لذلك تفسيرهم للقرآن وتفسير الحديث يجب تقديمه على غيره. ولا شك أنه قد ضل من الأمة أخيرا من ضل من الأمة أخيرا إنما ضل بإعراضهم عن فهم السلف الصالح. في العبارة شوية فيها لخبطة شوي. ولا شك أنه من ضل من الأمة أخيرا فإنما ضل بإعراضهم عن فهم السلف الصالح لمعاني القرآن والحديث، بعيدا عن تفسير وتطبيق الصحابة. وبهذا نشأت الفرق الضالة كان أساسها هو في الحقيقة عدم تقديمهم لقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والآراء الشاذة التي أرادت فهم القرآن والسنة بعيدا عن تطبيق وفهم السلف الصالح اللي هم الصحابة. ولهذا كان من أصول منهج السلف الصالح هو اتباع سبيل المؤمنين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في فهمهم وعلمهم بالكتاب والسنة. هذه الدرجة الرابعة. الدرجة الخامسة، إذا اختلف الصحابة في مسألة واحدة على قولين فلنا أن نأخذ القول الذي نراه أقرب إلى الصواب. كما اختلفوا مثلا في مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام، اختلفوا في مسائل كثيرة الصحابة، سواء كان منها ما بعض المسائل العلمية كمثلا إسراء النبي هل كان بالجسم والروح أم كان هو يعني رؤية منامية، هل رأى الرسول ربه يوم القيامة أم لم يرى ربه، ونحو ذلك من بعض المسائل العلمية. وكذلك مسائل عملية كثيرة اختلفوا فيها، مما اختلفوا فيه مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام أي في الجهرية، وهل وجه المرأة وكفيها عورة يجب ستره ما أم لا، وهل تجب العمرة على كل من جاء الحج أم لا. بعضهم يرى وجوب العمرة، خلاص من أتى البيت فقد حل شاء أم أبى، من أتى البيت وطاف بيقول ابن عباس فقد حل شاء أم أبى، يعني خلاص لا بد يأخذ عمرة ويحل من عمرته. والبعض يرى أنه يجوز الإفراد الحج، وكذلك العول، مسائل العول وقد مرت، العول اللي هو زيادة الأنصبة، أنصبة الفرائض على الواحد الصحيح، فهذا البعض يرى كابن عباس يرى تقديم من لا ينقص فرضه عن من ينقص فرضه، فيقول اللي ما يعزل وينقص فرضه هذا يقدم والباقين يؤخروا، وبهذا كان يلغي أحيانا فرض من الفروض. وبعضهم لا يوزع الزيادة في الأنصبة على الواحد الصحيح، فبدل ما كان مثلا يصيب الإنسان هذا ثمن ممكن يأخذ تسعة. ومسائل في الربا، مسائل في الربا اختلفوا فيها كمسائل في ربا الفضل ونحو ذلك، ونحو ذلك المسائل اختلفوا فيها. والصحيح أيضا أنه لا يجوز إحداث رأي ثالث، يعني إذا اختلف الصحابة في مسألة واحدة على قولين فالصحيح أنه لا يجوز أن نحدث رأيا ثالثا، لأن معنى هذا أن تكون الأمة في عصر من عصورها جميعها على خطأ، لأن إذا كانوا اختلفوا والناس قالوا كذا وناس قالوا كذا خلاص لا يجوز إحداث رأي ثالث، لأن حدثنا رأي ثالث معناه أن الأمة في هذا العصر كله الذي قالت بالقولين كانت على ضلال، وهذا لا يتصور لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. قال الإمام الشافعي في الرسالة: أرأيت أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تفرقوا فيها؟ سؤال يسأل الشافعي رضي الله عنه، فقال يقول: فقلت نصير منها إلى ما وافق الكتاب والسنة أو الإجماع أو كان أصح في القياس، يعني نرجح، فلنا الترجيح فيما اختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا اختلفوا رجع إلى الترجيح، نرجع هنا للترجيح، لا بأس بأن نرجح قول على قول من أقاويل الصحابة. السادس والأخير: ولا شك أن قول الصحابة الذي يتحقق لنا أنه مخالف أو يتحقق لنا مخالفا للنص أو أنه مخالف للنص فإنه لا يجوز اتباعه، بل يجب اتباع ما ترجح لدى الصحابة الآخرين مما يوافق النص، كالقول بسقوط الصلاة عن الجنب إذا لم يجد ماء، وهذا قال به بعض الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وابن مسعود كما هو ثابت في صحيح البخاري أنهم كانوا يفتون بأن الجنب إذا لم يجد ماء لا يصلي ولا يكامل، فقيل له يعني قيل لهم في هذا يعني قال بعضهم يقول يوشك إذا يعني أحللنا لهم ذلك أنه إذا برد على أحدهم ماء يعني ألا يغتسل، فنقول هذا رأي يخالف النص والحجة في النصوص، وإنما فرض الله تبارك وتعالى التيمم كما قال تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن لم تجدوا ماء طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم به، فالتيمم حق، رأي في التيمم حق لا شك، ولذلك يجب التيمم، بل هذا هو القول الذي لا يجوز خلافه. ونعتذر لهؤلاء بأن هذا يعني اجتهاد منهم ولكنه اجتهاد مرجوح مخالف للنص. كالقول بسقوط الصلاة عن الجنب إذا لم يجد ماء، حط ألف، وقول بعضهم ببقاء نكاح المتعة على مشروعيته. كذلك بعض الصحابة كان يرى أن نكاح المتعة باقي، كابن مسعود رضي الله تعالى عنه وابن عباس وغيرهم، بعضهم كعمر بن حصين من الصحابة كان يرون أن نكاح المتعة باقي، ويتأولون في هذا قول الله تبارك وتعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. وكان ابن مسعود يقول: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن بالمعروف. فهذا أقول قول بعضهم ببقاء نكاح المتعة، هذا كذلك قول مرجوح. والراجح ما ذهب إليه عامة الصحابة في أن نكاح المتعة قد يعني نسخت إباحته وحرم حرمة أبدية، كما هو في حديث عامر الجهني في مسلم أن النبي قال: أيها الناس، من كان عنده من هذه النساء شيء فليخلي سبيله، وقال: إنه لا يحل لكم إلا ما كان. كذلك تحريم الادخار والكنز للذهب والفضة حتى ما عادت الزكاة. كان بعض الصحابة ومنهم أبو ذر رضي الله تعالى عنه يرى أنه ما يجوز للادخار تأخذ حاجتك وتنفق الباقي، وأن الادخار حتى لو أنه أدى زكاته فيرى أنه كنز، يرى كنز. ويتأول قول الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فقال: ما في تدخر الذهب وفضة ما تنفق في سبيل الله تعذب، فبشرهم بعذاب أليم يحمى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فكان يرى أن هذه الآية هنا على يعني عمومها وظاهرها، وأنه حتى لو أدى الزكاة وأخرج النصيب هذا فهو كنز ما يجوز للدخار. ولكن الصحيح أنه ما أدي زكاته كما جاء في الحديث: ما أدي زكاته فليس بكنز. فالذي يؤدي زكاته خلاص هذا مال، مادام يطلع الزكاة يعني كل سنة من الذهب والفضة، فهذا إن شاء الله يعني لا يدخل في تحت هذه الآية. ونحو هذا من الأقوال التي ثبت أن الحق والدليل بخلافها، ولأنه لا معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعصمة اللي هي عصمة من الخطأ، ما في أحد معصوم من أن يخطئ أو أن يجتهد في أمر خلاف الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني إذا اجتهد الإمام أو الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ولا اتباع لقول أحد يخالف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان من الصحابة أنفسهم من يفتوا بخلاف يعني غيرهم، فإذا سئلوا: كيف تفتي بخلاف يعني من هو أكبر منك؟ كما مثلا كان ابن عمر يفتي بخلاف قول أبيه، وابن عباس يفتي بخلاف قول عمر في قضية متعة الحج، فيقال له: كيف تفتي؟ يعني قال أبو بكر وقال عمر. فكان يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر قال عمر. فلا حجة، لا حجة في قول أحد يعني يخالف إذا خالف النص من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. اكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. أحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط من هذه المادة. ومن هو مفتخر بالليل وسارق بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله.